يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين إنما دعا بعضهم فيما كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة، سألوها ربهم، ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه ليهلكوا في الدنيا. والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، لأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. هذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يبين فيها أمرا من أمور الشفاعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له شفاعة اختبأها ليوم القيامة، وهي الدعوة التي قدر الله جل وعلا أن لكل نبي من الأنبياء الذين اختارهم ويبعثهم ويرسلهم إلى أممهم أنه يجيب له دعوة، والمراد دعوة خاصة، وإلا فإن كثيرا من الأنبياء إذا دعوا الله سبحانه وتعالى أو فإن الأنبياء يدعون الله جل وعلا والله يستجيب، لكن جعل الله لكل نبي دعوة خصه بها، ودعوة في أمر عظيم يستجيب الله سبحانه وتعالى للنبي تلك الدعوة. ولذلك الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم منهم من استنفذ دعوته في الدنيا، إما بأمر يخصه وبشيء يفيده في دنياه، مثل ما سيذكر المؤلف من أن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم دعا ربه قائلا: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله جل وعلا هذا الملك، وهذه كانت إجابة دعوته. وهكذا كل نبي يدعو ربه بما يرى أن في ذلك مصلحة له ولأمته، وبعض الأنبياء دعوا على أممهم عندما كذبوهم وعندما عاندوهم وعندما آذوهم، دعوا كما دعا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلى آخر دعائه الذي دعا به على قومه. وهكذا فأعطاهم الله سبحانه وتعالى كلا سؤله. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد ألهم بأن يخبأ دعوته إلى يوم القيامة لتكون شفاعة لأمته. وقد مر بنا في دروس ماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع شفاعات، منهم من بلغها 8 شفاعات، يعني 8 أنواع من الشفاعات، وقد تتكرر الشفاعة الواحدة في النوع الواحد، كما هو الحال في شفاعته لمن أدخل النار أن يخرجوا منها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر الشفاعة في هؤلاء مرات، ففي كل مرة يحد له حدا، فيخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ويخرج من قلبه من كان مثقال، يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. كل ذلك على مرات، وفي كل مرة يحد له الله جل وعلا حدا يخرجهم من النار، إلى أن لا يبقى في النار من يقول لا إله إلا الله. كل ذلك بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وبمن يعطى أيضا من الشفاعة من غيره من الأنبياء والأمم والملائكة والمؤمنين أولياء الله الصالحين. لذلك يشير المؤلف هنا إلى أن هذا الأمر فيه إثبات لمسألة الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع، وأن له شفاعات من أعظمها الشفاعة الكبرى، وهي التي تكون في إخراج الناس من أرض المحشر إلى أرض الحساب والميزان. ذلك لأن الناس يصيبهم جهد، ويصيبهم بلاء، ويصيبهم شدة، ويصيبهم كرب، حتى إن الواحد منهم أو إن بعضهم ليتمنى لو أنه أخذ به إلى النار، قد يكون ذلك أهون عليه من ذلك الموقف. وعندئذ يلهم الله جل وعلا الناس فيتجهون إلى الصفوة من أنبياء الله جل وعلا، يتجهون إليهم يطلبون منهم الشفاعة. وكل نبي منذ من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام يعتذر عن أن يشفع في ذلك الموقف، لأنه يرى أن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ثم يتذكر جل الرسل أن لهم أخطاء ارتكبوها، أو أنهم تعدوا حدا لم يؤذن لهم فيه، ولذلك يعتذرون. فيعتذر آدم عليه السلام بأكله من الشجرة، ويعتذر نوح عليه السلام بأنه سأل ربه ما ليس له به علم، ويعتذر إبراهيم عليه السلام بأنه كذب 3 كذبات، ويعتذر موسى عليه السلام بأنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها. وأما عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فإنه يعتذر دون أن يذكر يعني موجبا للعذر، ولكنه يرشدهم إلى أن ينطلقوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيتجه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، لأن الله جل وعلا قد أعلمه أنه سيكون الشافع. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم علم اليقين بأن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، وبأنه ليس لأحد أن يشفع إلا إذا أذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك يبدأ بطلب الإذن، فيأتي ويخر تحت العرش ساجدا، ويحمد الله تعالى ويسبحه، فيلهمه الله جل وعلا حمدا يحمده به ما حمده به من قبل، ويطيل في سجوده إلى أن يأتيه الإذن من الله جل وعلا، يقول له يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المحشر جميعا، من أمته وغيرهم يشفع لهم في أن يخرجهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الموقف. وعندئذ يضرب على أو يضرب على طرف جهنم جسر وهو الصراط، ويمر الناس بالصراط، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لأمته اللهم سلم سلم إلى أن يمر الناس بالصراط. وعندئذ يبدأ الحساب، ويقول الله جل وعلا لعبده آدم الذي هو أبو البشر: يا آدم ابعث من ذريتك بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999 يساقون إلى النار، ولا ينجو من 1000 إلا واحد. ولهذا يكون الأمر صعب، ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف لنا ذلك الموقف: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الموقف الذي يكون فيه من الهول أن الحامل تلقي بحملها، والمرضع تشتغل وتذهل رضيعها، والناس في كرب وفي شدة. ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، فمن من نجا يقاد أو يؤخذ به إلى الجنة، ومن هلك يؤخذ به إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يسأل ربه السلامة: اللهم سلم اللهم سلم. ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعات أخر غير شفاعة المحشر. أول شفاعة أنه يشفع لمن نجا أن يدخل الجنة، لأن أبواب الجنة توصد وتغلق ولا تفتح إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الملائكة: إننا لم يؤذن أو ما أذن لنا أن نفتح أبواب الجنة إلا لك. فيفتحون أبواب الجنة، ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل من بعده أمته وسائر الأمم الذين استوجبوا دخول الجنة، لكن يبقى عدد لم يدخل الجنة. هناك أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء لا يدخلون الجنة لأنهم لم يستوجبوا الجنة، وهم يستوجبون النار أيضا، فيشفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلون الجنة دون أن يعذبوا. ثم يأتي قوم استوجبوا دخول النار لأن سيئاتهم أكثر من حسناتهم، لكنهم ما دخلوا النار، فيشفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلهم الله الجنة ولا يدخلون النار. ثم يأتي قوم استوجبوا النار وأدخلوا النار، وهؤلاء هم أهل الكبائر الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع لهم، وأنه يجهد ويجتهد في الشفاعة لهم حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني بأنه لم يكن له من الخيرات شيء. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، لكن هؤلاء يمرون بالنار. هؤلاء الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الكبائر يعني الذين أدخلوا النار، هذه الشفاعة قال بها أهل السنة، لأن الأحاديث وردت بها ولأن النصوص ثابتة فيها. لكن طوائف من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة أنكروا ذلك. أما الخوارج فإنكارهم لأنهم ذو بدعة أو لأنهم ذو بدعة فاسدة ورأي باطل، وهو أن مرتكب الكبيرة يخرج من الملة ويكفر ويجرى عليه أحكام الكفر، ولذلك هم يقولون إن من سرق يكفر، ومن كذب يكفر، ومن زنى يكفر، ويطبق عليه حكم الكفار، بمعنى أنه يخلد في النار، وما دام مخلدا في النار فلا تناله الشفاعة. وأما المعتزلة فرأيهم أفسد من رأي الخوارج، ذلك لأنهم تجرؤوا على الله جل وعلا وزعموا أن الله يجب عليه أن يعذب الكافر كما يجب عليه أن يثيب المؤمن. المسألة ليس فيها خيار، وأنه يجب على الله فعل ذلك، ولهذا قالوا إن مقتضى العدل، إن العدل يقتضي أنه يعذب العصاة كما ينعم المطيعين، وإذا كان هذا واجبا على الله إذن العصاة يجب أن يدخلوا النار. وهم يقولون بخلود العصاة في النار، قالوا لأنهم إذا دخلوا لا يخرجون، وإن لم يحكموا بكفرهم في الدنيا يطبقون عليهم حكم الإسلام في الدنيا بأن من مات منهم يغسل ويكفن ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، لكنهم يقولون إنهم يخلدون في النار، وهذا من سوء رأيهم الذي بنوا عليه مذاهبهم وزعمهم أن العقل هو الذي يحسن وأن العقل هو الذي يقبح. فالحسن والقبح أمران عقليان، وأجروا وطبقوا ما تستحسنه عقولهم على شرع الله ولم يلتفتوا إلى النصوص، ولذلك وقعوا في هذا الرأي الفاسد الذي كان من أبرز خصائصه جرأتهم على الله سبحانه وتعالى فيما يفعل، وتحكمهم في مشيئة الرب جل وعلا، وقولهم بأمور من أبرزها ومن أسوأها أن لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يفعل العباد وإلا بعد أن يفعلوا، وأن الله ليس له قدرة ولا سلطة على أفعال العباد. كل هذه من الأفكار ومن المذاهب السيئة التي خاض فيها هؤلاء عن المعتزلة، والذين هم من أسوأ ومن أشد المذاهب بعدا عن أهل السنة والجماعة. لذلك ساغ المصنف رحمه الله هذا الباب والأبواب التي بعداه، يؤكد فيها بأن الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شملت أنواعا متعددة لكنها تتأكد في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا هذا هول المحشر، هول المحشر الذي يعني عندما يبعث الناس لرب العالمين ويجتمعون في أرض المحشر ينالهم من الشدة بحيث يتحقق فيهم هذا الوصف. أما الذين تقوم عليهم الساعة إذا قامت الساعة يصعقون. إيه؟ قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. زلزلة الساعة نحن عندنا يعني الصرخة أو الصيحة صيحتان، صيحة للإهلاك وصيحة للبعث. فهذه الساعة التي إذا ما وقعت وقام الناس للمحشر هي التي يجدون فيها الشدة ويجدون فيها الهول الذي وصفه الله سبحانه وتعالى، لأن الزلزلة التي يموت الناس فيها هؤلاء يصعقون ويموتون، لا يترتب عليها ما يحسونه من شدة ومن ضنك. نعم، الميزان بعد الصراط. ها؟ أي هي ما في مرضع ولا حامل، لكن هذا تصوير تقريب. إذا كان الإنسان يعرف أن المرأة تحرص على حملها وتحرص أنها لا تعرضه للأذى، وكذلك المرضع تحرص على طفلها فلا بل إنها تفدي طفلها من كل خطر، لكنها مع ذلك في هذا الموقف لو فرض أن لها حمل وأن لها طفل فإنها ستذهل عنه وستفادي به من شدة. نعم، الله سبحانه وتعالى قال هذا، لكن قاله للعرب والعرب يفهمون أن المرأة وأن الناس في وقت الشدة ينسون كل شيء. ما فهمت سؤالك، لحظة خلينا نجاوب على نكلم الأخ. نحن لحظة، الله سبحانه وتعالى لا قال لا فضل لعربي على عجمي. نعم، لكن كلم الناس وأنزل على القرآن بلغة العرب، فالعرب هم الذين يفهمون هذا الأسلوب، والناس والمسلم مطلوب منه أن يتعلم العربي، لأن العربية ليست دما، والعربية ليست قومي ليست قوما، وإنما هي لسان، ولذلك كل من تعلم العربي فهو عربي. نعم، نعم، هؤلاء الذين يدخلون في الصراط أو الذين يعني يمرون بالصراط ويهون في النار هؤلاء الكفار كثير منهم، لكن بقي من له حسنات وسيئات العصاة، هؤلاء الذين يحاسبون، ولذلك من نوقش الحساب عذب. وأما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحاسبهم حسابا يسيرا، وهؤلاء الذين يعرضون يعني حسابهم يكون عرضا، وهذه أشياء ذكرت وهي مفصلة في مواقفها، ونحن في الحقيقة لسنا بصدد الكلام عن مواقف يوم القيامة بقدر ما نتكلم عن جزئية معينة وهي مسألة الشفاعة. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم جميعا إنما دعا بعضهم فيما كان الله جل له الله جعل لهم من الدعوة المجابة سألوها ربهم ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه ليهلكوا في الدنيا، والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، لأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال قال حدثنا سليمان بن داود قال قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي أو الشبامي عن عون بن أبي جحيفة السوائي، هكذا كتب عندكم السوائي لكن ضبطه بأنه السوائي، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثقيف فعلقنا طريقا من طرق المدينة، يعني سلكناه حتى أنخنا بالباب، يعني بباب بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو بباب مسجده، وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه، يعني عندما قدموا كان قدومهم كأنهم مجبرون عليه، وجاءوا وهم يمقتون ويكرهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه، أي ندخل عليه منه، أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فدخلنا وسلمنا وبايعنا، فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده، يعني أن الله سبحانه وتعالى غير ما في نفوسهم ببركة إيمانهم ومبايعتهم له صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أحب الناس إليهم بعد أن كان أبغض الناس إليهم. وهذه خصوصية يحس بها المؤمن، وقد أحس بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كثيرا منهم كان يقدم عليه وهو يبغضه ويكرهه، فإذا ما قذف الله بنور الإيمان والإسلام في قلبه وصدره تبدلت تلك البغضاء إلى محبة، وتبدل ذلك أو تلك الكراهية إلى رضا، فيخرج وهو من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه. قال: فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ لأنهم لما رأوا من حاله ومن تواضعه ومن فقره ومن زهده صلى الله عليه وآله وسلم ظنوا أن الملك في الدنيا والعظمة في الدنيا هي يعني الغاية، ولذلك سأله قائلا له، يعني أنهم سمعوا بملك سليمان وما أعطى الله سليمان، حتى إنه كان له أشياء كثيرة، سخر فيها الجن وسخر فيها الريح وكان سخر فيها الطير وسخر فيها كثير من المخلوقات، كلها كانت تخدم سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لكن ما كان شيء من ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرون، ولهذا قال وطرح بعضهم هذا الرأي قائلا له: ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ قال فضحك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. ملك سليمان مهما عظم فهو زائل، لأنه في الدنيا والدنيا تزول، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا، كأنه يشير إلى أن سليمان عليه السلام إنما سأل ربه في أمر من أمور الدنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها كما حدث في أمر نوح عليه السلام، حتى إن الله سبحانه وتعالى أمر السماء بأن تنهمر وأمر الأرض بأن تتفجر عيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحدث الطوفان حتى إنه لم ينجو منه أحد في هذه الدنيا إلا من نجاه الله جل وعلا في سفينة نوح. قال: ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها، وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أشار المؤلف بأنه ما من نبي كان أكثر رأفة ورحمة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد تعرض للأذى وصبر، وقد امتحن وصبر، ولم يستخدم هذه الدعوة بل اختبأها لما هو أهم وأولى، لأن الآخرة خير. قال: وحدثنا محمد بن عثمان أيضا قال: قال حدثني محمد بن إسماعيل الأنصاري قال: قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن عبد الجبار بن عباس الشبامي بهذا الإسناد قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنا عليه فأذن لنا فولجنا وليس أحد أبغض منه إلينا فأسلمنا وبايعنا، فما خرجنا حتى ما كان أحد أحب إلينا منه. هكذا عندكم إلينا مكتوبة ولا صححوها. قال: فذكره، أي فذكر الحديث الذي مضى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه وسأله إنسان لماذا لم يسأل ربه أن يعطيه ملكا كملك سليمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة يوم القيامة أعظم من من ملك سليمان. قال أبو بكر: محمد بن إسماعيل هذا هو الملقب بالوساوس. رجل يسأل يقول: ما حكم قبول الهدية؟ والسؤال الثاني: هل إذا السؤال الثاني ما هو معروف إيش المراد به، إذا كان صاحبه يحب يوضحه، هل إذا أيوة إيش شعرت هذا؟ أحسست بماذا؟ يسأل: ما حكم قبول الهدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وأهدي إليه، وقبل بعض الهدايا ورد بعضها، فالمسألة جائزة. إذا رأيت أن هذه الهدية قد تجر عليك ضررا فلا تقبلها، وإذا رأيت أنها تعود عليك بنفع وأنها تزيل ما بينك وبين غيرك من خصومة وإحن، وأنها تقرب الناس إليك وتقربك إليهم، فافعل، لأنه جاء تهادوا تحابوا. أما إذا كنت تعلم أن هديته ستعود عليك بالمن وبالأذى فلا تقبلها، لأن قبول الهدية جائز وليس بواجب، والله أعلم. قال رحمه الله: باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة. حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الشفاعة أنها لكل مسلم، وليست كما توهمت هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته. وسوء أبين بتوفيق خالقنا عز وجل أنها ليست متضادة. يعني جاءت بعض الأحاديث والروايات أن الشفاعة لكل مسلم، وجاء في بعضها أن الشفاعة لأهل الكبائر، وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في بعض المواقف يتبرأ من أهل الكبائر ويتبرأ من بعض العصاة، فظن هؤلاء يعني الخوارج والمعتزلة أن شفاعته صلى الله عليه وسلم لا تنال هؤلاء. لكن لو فهموا ما جاء في النصوص العامة بأن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وأهل الكبائر المراد بهم من وقع في الكبيرة التي هي دون الشرك، لأن الشرك إذا ما وقع فيه الإنسان فإنه لا يشفع له، والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته لمن قال لا إله إلا الله، وأن شفاعته لكل مسلم يعني مات على ذلك وإن ارتكب الكبائر، فإن ارتكاب الكبائر لا يخرجه عن الملة الذي قالت به الخوارج، ولذلك لم يفهم الخوارج ما المراد بالكبيرة. المراد بالكبائر هي الذنوب التي أوجب الله فيها حدا أو وعد فيها بعذاب أو وعد فيها بلعن أو أوعد فيها بلعن وأوعد فيها بطرد وبغضب، هذه هي الكبائر. فالكبائر إذا ما اقترفها الإنسان استوجب النار، لكن قد يعفو الله عنه، لأن المراد بأمته عليه الصلاة والسلام الذين يشفع لي فيهم هم أمة الإجابة، لأن عندنا أمة كل نبي تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة فهم الذين يرسل إليهم ويبعث إليهم، فمن قبل دعوته سمي بأمة الإجابة، ومن رد الدعوة لا يزال في دائرة أمة الدعوة، من رد ولم يستجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه يشفع لأمته إنما قصد بهم أمة الإجابة، وأما أمة الدعوة فالكافر منهم لا يستحق بها، ويستحقها من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولم ينقض لا إله إلا الله ومات على الإسلام وإن ارتكب الكبائر. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالحديث صريح ونص في أن الشفاعة تنال أهل الكبائر، يعني الذين ماتوا ولم يشركوا بالله. ثم قال رحمه الله قال حدثنا العباس بن عبد العظيم يعني العنبري الذي مر بنا أول قال قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه. فكأن أشعث هنا تابع ثابتا. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال قال حدثنا محمد بن يحيى يعني الذهلي شيخه قال قال حدثنا الخليل بن عمرين حاء أي تحويل للإسناد. قال وحدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال قال حدثنا الخليل بن عمرين قال قال حدثنا الأبح وهو عمر بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وقال يحيى بن محمد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني الفرق بين اللفظين أن اللفظ الأول معرف الشفاعة والأصل في الألف واللام أنها إذا يعني قرنت بالاسم إما أن تكون للاستغراق يعني للجنس وإما أن تكون لغير ذلك وهو الذي يسميه العلماء الألف واللام للعهد. فهل المراد هنا أنها للجنس وأن كل الشفاعة لأهل الكبائر أو أن المراد بها الشفاعة التي أخبرتكم بها والشفاعة التي مر الخبر بها فهي معروفة في أذهان المتكلمين فتكون الألف واللام للعهد. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بها أنها للعهد لأن هناك شفاعات لغير أهل الكبائر. ولكن ربما جاء التعبير بذلك كأنه تأكيد لأن هذه لأن الشفاعة لأهل الكبائر حتى لا يظن ظان أن أهل الكبائر لا تنالهم الشفاعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا بأن يعني جل شفاعته أو معظمها أو كلها لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وكونها لأهل الكبائر لا ينبغي أيضا للإنسان أن يتكل إليها أو عليها بل يجب عليه أن يفعل وأن يبذل الجهد. ومثل هذه المسائل التي يرد فيها الوعد نعم هي حقيقة وواقع لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أيضا أن نؤدي ونقوم بالمطلوب وبالواجب ونتجنب المعاصي لأن من بلغ الجنة ودخلها واستحقها بإخلاصه وبطاعته أولى ممن دخلها بالشفاعة. نعم ها؟ هي عهدية نعم لأنه سبق أن قال شفاعتي لأهل الكبائر ثم قال الشفاعة لأهل الكبائر. ثم قال رحمه الله يعني حديث آخر يؤكد ذلك وهو من رواية جابر فيكون شاهدا لحديث أنس. قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه. وجعفر بن محمد هذا جعفر الصادق ابن محمد محمد الباقر، لأنه محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم. عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وقال لي جابر يا محمد، يعني يخاطب محمدا الباقر لأنه كان من تلاميذ جابر، من لم يكن من أهل الكبائر فما له والشفاعة. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى من على الإنسان ومات ولم يرتكب الكبائر فهذا ما يحتاج إلى الشفاعة، لأن ما فعله وما صنعه وما عمله يعني إن شاء الله كفيل بأن يدخله الجنة، لكن هذا في شفاعة أهل الكبائر. وأما الشفاعة العظمى فلا يخرج منها أحد، بل كل الخلق محتاجون إليها، وهي تعم كل الخلق، لأنهم لا يخرجون من أرض المحشر إلى أرض الحساب إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فكلهم قد طوقوا في أعناقهم بهذه المنة التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير وهو ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه. وهذا طريق آخر، حيث تابع محمد بن ثابت البناني تابعه هنا زهير بن محمد. قال: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود الطيالسي عن الحكم ابن خزوج حاء قال: وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود، وهو الذي سماه بقوله سليمان ابن داود الطيالسي. نعم. ابن خزرج، أحسنت. عن الحكم ابن خزرج قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا الحكم ابن خزرج قال حدثنا ثابت عن أنس يعني ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة معلقا على هذه الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة في الأخبار التي قدمناها في الباب قبل هذا الباب هي لكل مسلم، يعني فيما مضى، يريد أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء للنبيين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين، فيخلصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، ليقضي الله بينهم ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبار التي قد أمليتها بطولها، يعني فيما مضى. فتلك الشفاعة هي الشفاعة العظمى. فأما قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمت جميع المسلمين، هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنيا، فيخرجوا من النار بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر أي من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخل النار بالكبائر، إذ الله عز وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر كما مر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال: على ما بينت في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن. قال: وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالقه وبارئه عز وجل أن يوليه شفاعة في من سفك بعضهم دماء بعض من أمته، فأجيب إلى مسألته وطلبه، وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر، إذ من أعظم الكبائر إذا سفكت بغير حق، ولا كبيرة بعد الشرك بالله والكفر أكبر من هذه الحوبة، يعني من هذا الذنب الذي هو القتل، قتل النفس، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أكبر الذنوب بعد الشرك بالله قتل النفس والزنا. وهؤلاء الذين يقعون في هذه الذنوب إذا ماتوا ولم يشركوا بالله تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الله أطلعه على ما سيكون عليه الناس، وأن النبي دعا ربه بثلاث دعوات: ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، وقد أجاب الله دعاءه في ذلك، وقال له: ألا يجعل بأسهم بينهم، فلم يجبه في هذه الدعوة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من شان أمته وما يحدث بينهم من قتال، وكل الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يشفع له إذا وقع مثل ذلك. يحتمل أن يكون بعد الدخول في النار، ويحتمل أن يكون قبل، يعني أنه يشفع فيهم فلا يدخلون وإن كان استوجبوا دخول النار. يسأل سؤال يقول: ما حكم من كانت أمه مريضة نفسيا وكان ابنها القائم بخدمتها يجبر على الكذب عليها؟ يعني هل له أن يكذب عليها؟ الجواب: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني لا يكذب عليها، لا يجوز له أن يكذب، المؤمن لا يكذب، لكن عنده من الأساليب من التورية ومن الأساليب المقنعة ما يغنيه عن الكذب، لأن هذا ليس من الأمور التي رخص فيها الكذب. قال: هل يجوز التوسل إلى الله عز وجل عن طريق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ السؤال غير معروف، يعني إيش المراد من التوسل إلى الله عن طريق الرسول؟ إذا كان المراد به أننا نعرف ما يجب علينا من أمور ديننا من خلال ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المطلوب. وإذا كان قصد السائل أننا نسأل الله ونطلب منه ونتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن كان التوسل يعني بسؤال النبي بعد موته فهذا لا يجوز، إذا قلنا يا رسول الله افعل لنا وافعل لنا هذا لا يجوز وهذا شرك. أما إذا كان التوسل بأن نسأل الله تعالى بإيماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا مشروع وجائز، أننا نسأل الله نقول يا الله بمحبتنا لنبيك عليه الصلاة والسلام اعطنا، وبإيماننا برسولك صلى الله عليه وسلم افعل لنا، وباتباعنا لنبيك صلى الله عليه وسلم اعطنا، فهذا من الدعاء المشروع الجائز. أما إذا كان السؤال يعني أو التوسل بذات النبي كأن نقول نسألك يا الله بجاه نبيك، فهذا أهل العلم اختلفوا فيه، والظاهر والراجح والله أعلم أنه لا يجوز لأنه لم يفعل، الصحابة ما فعلوه وما توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه النبي لو توسلت به لا ينفعك، كلنا مؤمنون ونعرف أن للنبي جاها، لكن هذا الجاه جاه يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت لم يؤذن لك بأن تسأل الله بهذا الجاه، سواء كان جاه النبي أو غير النبي عليه الصلاة والسلام. جاه النبي عظيم، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن لنبيه جاها عنده، لكن ليس هو وسيلة الدعاء، إنما تدعو بما شرع لك من الدعاء، تدعو بأن الله تسأل الله مباشرة أو تسأل الله بالعلاقة التي بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. العلاقة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به، طاعته، اتباع سنته، محبته، ولذلك هي من الطاعات ومن الأمور التي تعبدنا بها، فلنا أن نتوسل بها لأنها من الأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، أو الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نبتغي إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، ومن الوسائل التي نبتغي بها إجابة الدعاء الطاعة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك التوسل بالعمل الصالح كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليهم فم الغار وتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. فمن العمل الصالح محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تتوسل بذلك، والله أعلم. نعود إلى موضوعنا. يقول قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فما وجه التوفيق بين الشفاعة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الآية؟ الله وجه التوفيق هو قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقتل العمد من ذلك. فما دام الله يغفر ما دون الشرك والقتل دون الشرك، إذن هو داخل مندرج في قوله ويغفر لمن يشاء. وسيمر بنا النص الآن في أن المسلمين يقتل بعضهم بعضا، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع للكل، وهو نص في هذا الموضوع، والله أعلم. قال وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالقه وبارئه عز وجل أن يوليه شفاعة من سفك بعض أن يوليه شفاعة في من سفك بعضهم دماء بعض من أمته فأجيب إلى مسألته وطلبه. وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر إذا سفكت بغير حق، ولا كبيرة بعد الشرك بالله والكفر أكبر من هذه الحوبة، يعني من هذه الخطيئة والذنب. قال: حدثنا بمسألة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرت، حدثنا علي بن سعيد النسائي قال: قال حدثنا أبو اليمان قال: قال حدثنا شعيب وهو ابن حمزة عن الزهري قال: قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أريت ما تلقى أمتي بعدي، يعني رأى ذلك في المنام، وسفك بعضهم دماء بعض. وسبق ذلك من الله كما سبق على الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل، يعني الله جل وعلا. قال أبو بكر: قد اختلف عن أبي اليمان في هذا الإسناد، فروى بعضهم هذا الخبر عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وقال بعضهم عن الزهري. فهذا الخبر فيه بيان بأن الله سبحانه وتعالى يفوض نبيه في الشفاعة في هؤلاء. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر، فمعنى قوله لأهل الكبائر من أمتي إنما أراد أمته الذين أجابوه فآمنوا به وتابوا من الشرك، إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه أيضا، أي أنهم أمته الذين بعث إليهم، ومن آمن وتاب من الشرك فهو أمته في الإجابة بعدما كانوا أمته في الدعوة إلى الإيمان. ذكره في خبر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، يعني شفاعته صلى الله عليه وسلم. والله شهادة الزور كبيرة تستوجب العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع، ومن الكبائر التي ذكر شهادة الزور، بل إنه صلى الله عليه وسلم شدد على هذه الكبيرة وقال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. يقول الراوي: وكان متكئا ثم جلس وقال: وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني من شدة ومن كثرة تكرار أمر شهادة الزور. والله سبحانه وتعالى أعلم.